يقول ما الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا على هذه النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. فالابتداع في الدين مما ليس له أصل ليس ببدعة حسنة. وما يقال عن عمر نعمة البدعة هو لم يبتدع شيئا جديدا، وإنما جمع الناس على ما كان جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السابق. وقوله من أحيا من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من عمل عمل يقتدي به الآخرون مما هو مقرر. قاله النبي فيما يتعلق بالصدقة، لما جاء رجل بصدقة عجزت عن حملها يده وتتابع الناس، قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم. فالسنة الحسنة هي التي إحياء ما قد اندرس، ولهذا توضح من أحيا سنة قد ميتت فله أجر كذا وكذا من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نجمع كلامه ولا نأخذ طرفا ولا نترك أطرافا. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني العبادات هي التي إذا أحدث فيها شيء لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على فاعله. وأما المحدثات التي هي صناعة ملابس ومرات وغير ذلك فإست من ما يسمى بالبدع الحسنة ولا السيئة.